بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ولقاء جديد ومتجدد بإذن الله تعالى مع برنامجكم قصة نبي. هذا البرنامج الذي يأتيكم بإشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم القصص والعبر المستفادة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقدمها فضيلة شيخنا الدكتور خالد بن عبد الله المصلح ضيف البرنامج الدائم. فأهلا وسهلا بكم شيخ خالد. أهلا وسهلا وسهلا بكم حبيبي. كما يشاركنا في هذه الحلقة الأخ مسلم الشحيمي. أهلا وسهلا بكم مسلم. أهلا بك. عودة إليكم شيخ خالد، ونحن نواصل حديثنا حول قصص الأنبياء وأيضا ما نستلهمه من دروس وعبر نأخذها من خلال قراءتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا من خلال اطلاعنا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن في هذه الحلقة نتحدث عن نبي ورد ذكره في كتاب الله في ما يقارب 10 مواضع، وهو خطيب الأنبياء، وهو شعيب عليه الصلاة والسلام. لو تحدثنا وبينتم حضركم الله شعيب عليه السلام من ناحية اسمه وأيضا قومه الذين بعث إليهم. الحمد لله رب العالمين، أنزل كتابه بالحق المبين ودل على صراطه المستقيم، فله الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة واقتفى أثره بإحسان يوم الدين أما بعد. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين، وأن ينفعنا بهذا القصص الكريم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نحن في هذه الحلقة بين يدي نبي كريم من أنبياء الله تعالى، وهو شعيب عليه الصلاة والسلام. شعيب الذي قص الله خبره وذكر نبأه في محكم كتابه في مواضع عديدة. شعيب عليه السلام بعث قبل ونبئ قبل موسى عليه السلام، فهو من الأنبياء السابقين لبني إسرائيل، وهو من ذرية إبراهيم عليه السلام، لأن النبوة بعد إبراهيم هي في ذريته عليه أفضل الصلاة والسلام. وشعيب من حيث مكان قومه ذكر الله، من حيث مكان قومه ذكر الله جل وعلا أنه بعث إلى مدين، وذكر الله تعالى أيضا في خبره أصحاب الأيكة. فهل هما شيء واحد أم هما مكانان مختلفان؟ فالله تعالى ذكر في كتابه الحكيم أنه قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، فذكر مدين وهي مكان أو قبيلة، والذي يظهر أنه مكان تسمى باسم القبيلة التي تسكنه، وذلك أنه أضاف الأخوة إليهم، والأخوة لا تضاف إلى الأماكن إنما تضاف إلى الأشخاص، كما قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، فالأخوة تكون بين المشتركين في النسب. فمدين هو من أجداد الذين بعث فيهم شعيب عليه السلام. وفي مقام ذكر أصحاب الأيكة لم يذكر أخاهم، بل قال جل وعلا: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ولم يقل قال لهم أخوهم شعيب، إنما قال إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. فمن العلماء من قال إن الأيكة أصحاب الأيكة قوم ملحقون بمدين ليسوا منهم، وكانوا مشمولين بدعوة شعيب فهم داخلون في دعوته. ومن أهل العلم من قال إن مدين هي نفس الوصف للآخر، هي نفس الوصف الآخر وهو أصحاب الأيكة، فهم اسمان لمكان واحد. ومنهم من قال إنهم قوم آخر وليسوا ملحقين، إنما بعث إليهم مرة ثانية بعد أن أهلك الله تعالى قومه في ما قصه وما سنستعرضه في الآيات الحكيمة. وهل يعرف مكانهم شيخ؟ هو وصف للمكان بأنه أيكة، والأيكة هي الشجر الكثيف الناعم من الشجر وغيره، فهو مكان كثير الأسواق، لكنه فيما يظهر قريب من مساكن الأولين، وهو في هذه المنطقة المباركة التي تتابع فيها الأنبياء من الجزيرة العربية وشمالها في فلسطين والشام ونحو ذلك من الأماكن. ليس هناك تحديد دقيق لمكانهم، لكن ينبغي أن ينبه إلى أن شعيب الذي قص الله تعالى خبره في هذه السورة أو في هذه السور هو غير شعيب صاحب موسى، لأن من الناس من يظن أن شعيب النبي هو شعيب أبو الجاريتين الذي قال لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فصواب أن ذاك غير هذا. وسبب الاشتباه أنه ذكر شعيب، وذكر أيضا فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكن، فتشابه اسم المكان المدينة واسم الشخص، فظن بعض الناس أن شعيب هو شعيب النبي، وهذا ليس صحيح. فشعيب النبي يختلف عن شعيب الذي جاء في قصة موسى ووروده مدين. النبي شعيب عليه السلام نبي كريم بعثه الله تعالى، وقص من خبره أنه أتى إلى قوم في حال من الفساد الاقتصادي، من تقسيط المكاييل والبخس للموازين، ما جعل ذلك بارزا في رسالته. فكان مجيئه عليه الصلاة والسلام كان مجيئه للتصحيح الاعتقادي والتصحيح الاقتصادي، وذلك أن الله تعالى يبعث الرسل لتصويب مسيرة الناس عند الإحرام، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأصل الاعتقاد والعبودية لله تعالى، تحقيق العبادة له جل وعلا دون غيره، أو كان ذلك في نواحي أخرى من حياة الناس الاختلال فيها يؤدي إلى الفساد. ولذلك جاء فقال لقومه كما قص الله تعالى خبره، قال جل في علاه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، ما لكم من إله غيره، هذا في أول الدعوة، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فدعاهم إلى التوحيد. بعد هذا عطف على ذلك جملة من المطلوبات، فنهاهم عن النقص المكيال والميزان، قال ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، يعني عندكم من السعة ما يغنيكم عن أن تنقصوا المكيال والميزان. والمكيال والميزان هي معايير قياس للأشياء، فالمكيال هو ما يستعمل لقياس الأشياء بالحجم، والميزان هو ما يستعمل لقياس الأشياء بالثقل، وهذا من المعايير التي كانت تستعمل في الزمان السابق. فنهاهم عن المقاييس عن البخس وإنقاص المكاييل والموازين، وحتى يتضح يعني المكيال والميزان بالحساب المعاصر، يعني قياس مثلا لتر ماء، هذا قياس وزن أو قياس كيل، هذا قياس كيل لأنه يقيس بالحجم، وأما الذي يقيس بالثقل هو الكيل والرطل وما إلى ذلك. إذا كان قوم شعيب عليه السلام هذه هي السمة الظاهرة عندهم أنهم يغشون الناس ويغشونهم في المكيال وفي الميزان. نعم كانوا يبخسون الناس في مكاييلهم وموازينهم وفي معايير قياسهم. نهاهم الله تعالى عن ذلك ونهاهم نبيهم وذكرهم بالآخرة، قال إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وهو ما يحيط بهم من العقوبات سواء في الدنيا أو في الآخرة. يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، تلاهم على الفساد في الأرض، لأن البخس المكاييل والموازين يؤول إلى الظلم، هو نوع من الظلم، والظلم هو سبب فساد الأرض. ولذلك قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحافظ. هذا خطاب شعيب عليه السلام لقومه. ما الذي جرى من قومه لما خاطبهم بهذا الخطاب؟ هل سارعوا في الاستجابة إليه وقبول نصحه؟ الجواب إن جوابهم كان مخيبا لهم ورادا ما دعاهم إليه شعيب عليه السلام. ولذلك قالوا له، قال على وجه الاستخفاف والاستهزاء، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. انظر كيف هذا استخفاف النبي صلى الله عليه وسلم شعيب، هذا نهي عما يفسد دينهم وما يفسد دنياهم. ما يفسد دينهم عبادة غير الله عز وجل، ما يفسد دنياهم التطفيف في المكاييل والموازين. فنهاهم عن الأمرين، فقالوا له كالمستخفين به المستهزئين به، يعني أن تنهانا عن أن نعبد ما يعبد آباؤنا من الآلهة وأن نفعل في أموالنا ما نشاء في التعاملات والمعاملات، كل هذا من ثمار صلاتك التي تقبل عليها وتشتغل بها. قالوا له يا شعيب، وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني أيسوق أن يكون هذا منك وأنت حليم ذو أنات رشيد بعيد عن الشفاة. قال لهم، مع أن المقام مقام استهزاء واستخفاف، قال لهم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه أنا على بينة، أي دلالة واضحة. البينة هي ما يظهر الحق من الأدلة، والله قام الأدلة على صحة ما جاءت به الرسل في الآفاق وفي الأنفس وفي الأذهان وفي الأفهام، إني على بينة من ربي. ثم نهي لكم عن هذا الانحراف، ليس لمكاسب شخصية ولا لحماية مال خاص بي، بل هو لمصلحتكم أنتم. ولذلك قال ورزقني منه رزقا حسنا، يعني أنا لست خائفا على رزق أو مكسب أو مصلحة، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أنا أول الملتزمين بما أدعو إليه من تحقيق العبودية لله ومن ترك تطفيف المكاييل والموازين. إن أريد إلا الإصلاح، هذه الدعوة وهذا القول ما أردت به إلا الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني طاقتي وقدرتي، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هكذا خاطب شعيب عليه السلام قومه في إصلاح هذا الفساد الاقتصادي وذلك الفساد العقدي الذي شاع وانتشر في قومه. جميل. الآن هذا ما يعني قصه الله وما أخبر به من عمل شعيب مع قومه. نعم. لكن ما هي ردة الفعل من قوم شعيب على ما قاله شعيب عليه الصلاة والسلام؟ هم كذبوا بالواقع، كذبوه وردوا دعوته واستهزأوا به كما قال الله تعالى، قالوا أصلاتك تنهى تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. أعاد عليهم البيان والإيضاح، لكنه زاد إضافة في تنزيلهم، إنه يعني لا تجعلوا المسألة شخصية وقضية بيني وبينكم، أنا لست صاحب خصومة ولا صاحب مصلحة حتى تشخصنوا وتحصل القضية في شخصي. ولذلك قال لهم، يعني هابوا أن بيني وبينكم مشكلة، لكن هذه المشكلة بيني وبينكم لا تدعوكم ولا تحملكم على تكذيب ورد ما جئت به. ولذلك قال ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي طلبكم المشاقة والمباعدة لما أقول والسعي في إلحاق المشقة بي والإضرار بي، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. هذه أقوام بعيدة. قال وما قوم لوط منكم ببعيد، أي أنهم قريب وعهد منكم. فالقرب هنا قرب زماني وأيضا قرب مكاني، فمدين ليست بعيدة عن سدوم على حسب ما ذكر أصحاب التواريخ وأصحاب الجغرافيا. بالتالي هو ذكرهم بما جرى من مهلكات وعقوبات هي محفوظة حاضرة في أذهانهم، منها ما هو بعيد فيقال إن البعد سبب لعدم تكرارها، ومنها ما هو قريب يؤكد أن ما أصاب أولئك ليس ببعيد عنكم. ولذلك قال وما قوم لوط منكم ببعيد، عاد عليهم التذكير بعد أن خوفهم المثلات والعقوبات والمهلكات. قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الله أكبر، هكذا الرسل يعرفون بالله عز وجل، ينهون الناس عن مفاسد تفسد دنياهم وتخرب أخراهم، لكنهم يعرفون مع هذا بالله الذي يوجب العلم به سبحانه وتعالى والمعرفة به سبحانه وتعالى توجب الاستقامة والصلاح. ولذلك قال واستغفروا ربكم إن رب وتوبوا إليه إن ربي رحيم ودود. رحيم أي عظيم الرحمة واسعها، ودود أي يتودد جل في علاه إلى عباده في أنواع من الألطاف وألوان من الإحسان والود لعباده لتستقيم أمورهم وتصلح ولتستقيم أمورهم وتصلح دنياهم وأخراهم. جميل. شيخ خالد نستأذنك فقط في إطلالة ومداخلة من الأخ مسلم الشحيني، تفضل مسلم بإطلالتك أو استفسارك. شكرا. حقيقة أود أن أضيف في هذا الجانب أن إصلاح حياة الناس ومعايشهم هو استكمال لإصلاح دينهم، ولذلك جميع الأنبياء كانوا يدعون أقوامهم إلى عبادة الله عز وجل ثم يتبعون هذا بإصلاح لأمور معايشهم، وما قصة شعيب عليه السلام إلا تدليل على أن دعوة الرسل أو أن دين الناس أو أن الأديان أتت لإصلاح حياة الناس بإقامة الحق والعدل فيها بتوحيد الله عز وجل الذي هو أساس العدل، وبإصلاح وتشريعات لأمور حياتهم لتصلحها. وتتابعت القصص على هذا المنوال أن الأساس هو توحيد الله عز وجل الذي هو أعلى العدل، ثم إصلاح بعض الخلل في جزئيات حياة الناس، والشيخ الشيخ خالد ذكر ما يكفي في هذا المدى. جميل. الشيخ خالد، أيضا من الأشياء التي حدثت من قوم شعيب عليه السلام بعد الأمور الجميلة والرائعة والتودد والبيان وإظهار الحقائق من شعيب لقومه، هل فعل قومه مثل ما فعلت الأقوام السابقة بقولهم ائتنا بما تعدنا وتحدي وأين العذاب الذي استوعدنا به، أم أنهم استجابوا لأمر شعيب عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم يستجيبوا. قوم شعيب عاندوه بل هددوه بعد الاستخفاف به رغم عظيم البيان وسعة الصدر في الإيضاح وإزالة الإبهام، كان جوابهم كما قص الله تعالى، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، كأنهم عجم لا يفهمون لسانه، هو تهمة له لا لهم، كأنهم يقولون رغم هذا البيان وهذا الإيضاح البين فنحن لا نفهم ما تقول، ما الذي تريد، ماذا تريد، ماذا تقصد، أي إصلاح تريد. فهذا نوع من التسفيه زيادة على ما تقدم مع وضوح ما كان يدعوهم إليه، ما نفقه كثيرا مما تقول، هذه مشكلة زعموها، وإن لنراك فينا ضعيفة. إذن هنا نظرة إلى شخصه ومثلته، ولولا رفضك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، يعني لست ذا متانة ممتنعة حتى نخافك، ولكن رهطك هو الذي وهو من ينتسب إليهم ومن يحتمي بهم هم الذين منعوا. قال لهم كلمة تبين أنه لا ينظر إلى رهط ولا إلى جماعة، إنما نظره وقلبه معلق بربه جل في علا، قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله، يعني لا يمنعكم من إيقاع الضرر بي إلا رهتي، دون أن تخافوا من الله تعالى وما يمكن أن يحل بكم من عقوبات، أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، إن ربي بما تعملون محيط. وهنا وقفة أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يستحضرون معية الله جل وعلا واطلاعه وشهوده لما يفعله هؤلاء. ولا شك أن الإنسان إذا استشعر هذا المعنى خف عليه كثيرا ما يجده من معاناة الظلم، إذا كان الظالم تحت نظر الله تعالى ويرقب الله جل وعلا فعله واستحضر شهود الله لفعل الظلمة، كان ذلك مما يسر عنك ويكشف عنك المضرة، لأنك تعلم أن الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين، وأنه قد قال ولا يصلح الظالمون، فسينتقم منهم، ولذلك قال ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لكن بعدها يا شيخ ماذا حل بقوم شعيب من عذاب؟ طبعا لما قال لهم هذا قال يعني وصل إلى حد النهاية، هم أصروا، قال لهم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي العذاب يخزيه ومن هو كاذب. وهذا إيضاح أن ما سيقع سينكشف به الأمر، وارتقبوا إني معكم رسول، انتظروا لا تستعجلوا سيأتيكم ما وعدكم الله تعالى. قال جل وعلا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه، فحصلت النجاة في شعيب ومن وافقه والتزم بشرعه، ثم قال وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ما أين ذلك الملك وأين تلك المتاع وأين تلك الأموال التي استكثروا بها؟ كأن لم يغنوا فيها، هلكوا كأنه لم يكونوا قبل ذلك، كأن الدنيا لم تطعها أقدامهم، كأن لم يغنوا فيها، على بعدا لمدين كما بعدت ثمود. والمقارنة بين مدين وثمود لتشابه ما بينهما في الاستكبار والعلو والزهو، ولذلك قال جل وعلا على بعدا لمدين كما بعدت ثمود. جميل شيخ خالد، ونحن على مشارف نهاية حلقتنا أود أن أسألكم سؤالين على عجالة. الأول في قوله تعالى متحدثا عن شعيب قد جاءتكم بينة من ربكم، لو وضحتم فقط ما هي هذه البينة التي أتى بها شعيب؟ البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره، ليست على من الآيات والدلالات على صدق النبي. لا أذكر في القرآن أن الله تعالى ذكر لشعيب آية محددة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من نبي بعثه الله إلا وآتاه من الآيات ما على مثله أمر البشر. جميل. والثانية أنه ينعت بالخطيب. نعم، وذلك لفصاحته وحسن بيانه وجزالة ألفاظه، وهذا الوصف لم يثبت بالكتاب ولا بالسنة، فلا أعلم في كلام بالتأكيد كلام الله لم يصف بذلك، وفي السنة لم أقف على شيء يصح في هذا، وإنما هو مما درج في كلام المفسرين واشتهر لجزالة ألفاظه ووجازتها وغزارة ما فيها من المعاني. جميل. إذن أنا أشكرك فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح ضيف برنامجنا الدائم، كما أشكرك مسلم على مداخلتك وإطلالتك. الشكر يمتد لكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم لهذه السلسلة من حلقات برنامجكم قصة نبي، والذي يأتيكم تحت إشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. يتجدد لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله Thank you.